إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل درسنا في شرح منظومة المهدي حيث وقفنا في الدرس الماضي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم الله ورد جرح في القرين من يرى أبعثه تنافس منه جرى. قصد ومشكلات الفن قد تعددت منها أسامي الروات اشتبهت، وبعضها مختلف متفق وبعضها مختلف مفترق، فقدها متفقة مجهولا وقدها محامل مديلا. وحقق الذوات أبكى مراجعي مقال أهل الفن في كتب وعي، وميز انطباقهم في الزمن وحقق في ذاك ثم أبني. وانظر إلى الشيوخ والطلاب واحذر من التصنيف في الكتاب. جزاك الله خيرا حسنت. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض قواعد الجرح والتعديل، خصوصا ما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل، وبقيت معنا مسألة تتعلق بذلك، وهي الجرح الوارد من القرين، فإنه ربما يكون سبب تعارض الجرح والتعديل أن أحد الأقران تكلم في قرينه فبالغ حتى ضعفه بسبب ما يكون بين الأقران من التنافس. ولذلك قال الناظم عفو الله عنه: ورد جرح في القرين إن يرى مبعثه تنافس منه جرى. الأقران أو القرينان اللذان يكونان في عصر واحد، وربما اشتركوا واشتركا في الشيوخ، يقع بينهم من التنافس وربما بعض التحاسد والغيرة، مما يؤدي إلى أن ينظر القرين إلى قرينه في بعض الأحوال إلى نظرة تؤدي إلى تعظيم بعض ما يقع منه من القصور، فربما بالغ في الكلام فيه بهذا السبب، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ربما نظر القرين إلى قرينه بنظرة عين السخط فأبدت مساوي لو نظر فيها الآخرون ربما لم يعدوها شيئا بجانب المحاسن التي يتصف بها ذلك الراوي. مما اشتهر في ذلك كلام محمد بن إسحاق إمام المغازي في الإمام مالك رحمهم الله جميعا، فإن ابن إسحاق أثر عنه أنه قال: اعرضوا علي علم مالك فإني بيطاره. فبلغ ذلك الإمام مالك فقال: دعوه فإنه دجال من الدجاجلة. فتكلم ابن إسحاق في الإمام مالك وتكلم الإمام في ابن إسحاق، ولم يكن أحد الجرحين بقادح في الآخر، لأنه خرج منهما مخرج ما يقع بين المتنافسين. فابن إسحاق إمام في المغازي، وإن كان من حيث الثقة ليس في الثقة العليا، لكنه صدوق مدلس، فحديثه في الأصل يقبل ويحسن إذا صرح بالتحديد. وأما الإمام مالك فالإمام مالك لا يحتاج إلى كبير كلام، وهو مشهور بإمامته ومنزلته الكبرى في هذا العلم. أيضا مما مثل به المحدثون ما وقع بين الإمام النسائي رحمه الله وأحمد بن صالح المصري، فإن الإمام النسائي صاحب كتاب السنن تكلم في الحافظ أحمد بن صالح المصري بكلام شديد، حتى نقل ابن النسائي عبد الكريم عن أبيه أنه قال في أحمد بن صالح: ليس بثقة ولا مأمون، تركه محمد بن يحيى ورماه يحيى بالكذب. وهذا الكلام لم يأخذه العلماء مأخذ الاعتبار من الإمام النسائي، فبعضهم قال إن السبب في كلام النسائي في أحمد بن صالح أنه وقع بينهم شيء أدى إلى مثل هذا الكلام. قالوا إن النسائي رحمه الله صاحب قوما من أصحاب الحديث ليس هنالك، فأبى أحمد أن يأذن له، فعمد النسائي إلى جمع أحاديث قد غلط فيها ابن صالح فشنع بها ولم يضره ذلك. وقال بعضهم إنه اشتبه عليه كلام يحيى بن معين في أحمد بن صالح الشمومي، فظنه أنه في أحمد بن صالح الحافظ المصري، ولذلك قال إن ابن معين كذب. وابن معين لم يكذب أحمد بن صالح المصري الحافظ، وإنما كذب أحد الرواة يقال له أحمد بن صالح الشمومي المكي. نعم، والشمومي نسبة إلى أشموم، ويقال أيضا أشمون، نعم، التي منها الأشموني شارح الألفية، فبعضهم يبدل يعني الهمزة هذه يعني تسهل فتصبح الشمومي، تبدل النون ميما. فالعلماء لم يأخذوا بكلام النسائي في أحمد بن صالح لأنهما متعاصران وقرينان، وتبين أن بينهما كما نقول سوء تفاهم، فأدى ذلك إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح، وبقي أن أحمد بن صالح المصري أحد الحفاظ الكبار أصحاب العدالة والأمانة والصدق، فلم يؤثر فيه كلام الإمام النسائي. ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى. فإذا تبين أن كلام القرين في قرينه بسبب العصبية وبسبب الهوى والغيرة وشيء من يعني التنافس، فإنه إذا عدل ذلك القرين من أئمة آخرين فيؤخذ بقولهم ولا يعتبر قول هذا القرين الذي جرحه. بل نقل بعد ذلك عن بعض التابعين، يعني يذكر أبان العطار أنه ذكر قتادة الإمام المفسر المعروف التابعي، ذكر عند يحيى بن أبي كثير فقال: متى كان العلم في السماكين؟ وذكر قتادة عند يحيى فقال: لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة. فعلق الذهبي رحمه الله قال: كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر تأمله المحدث، فإن وجد له متابعا وإلا أعرض عنه. فإذا مثل هذا الكلام الذي يقع في كلام الأقران بعضهم في بعض يتأمل فيه المحدث، فإن وجد أن سببه ما يقع بين الأقران من التنافس وبعض التحاسد فلا يعتبر به، وإنما يؤخذ بكلام الأئمة الآخرين الذين ليسوا يعني في هذه المنزلة. فهذا وجه من أوجه حل تعارض الجرح والتعديل. فإذا وجدنا تعديلا من عدد من الأئمة وتجريحا من أحد الأئمة لكنه قرين لذلك الراوي، فربما يحمل هذا التجريح على أنه من باب كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. نعم، إلا إذا بين سببا واضحا جليا ووجد في كلام الآخرين ما يؤيده، أما إذا انفرد به وكان غيره على التعديل فإنه لا يؤبه بذلك الجرح، كما قال الذهبي رحمه الله فإنه يطوى ولا يروى. ثم قال الناظم عفى الله عنه: فصل. ومشكلات الفن قد تعددت، منها أسامي للرواة اشتبهت. الفن المقصود به علم الجرح والتعديل، ومعرفة من يقبل من الرواة ومن يرد. فهذا الفن فيه كثير من المشكلات التي ينبغي لطالب الحديث أو الطالب الذي يشتغل بنقد الأحاديث وتخريجها أن ينتبه لها، لأنه إذا لم ينتبه لها فإنه يزل ويخطئ في الحكم على الإسناد وفي الحكم على الحديث. فمن تلك المشكلات تشابه الأسماء، أسماء الرواة. تجد أن بعض الرواة لهم من الأسماء ما يشتركون فيها مع غيرهم، وتجد بعض الرواة لهم أسماء ونعوت متعددة، فيحتاج الناقد أو الباحث إلى تمييز تلك الأسماء من أجل ألا يجعل الضعيف ثقة، أو أن يجعل الثقة ضعيفة، أو أن يجعل المعروف مجهولا، أو أن يجعل المجهول معروفا. لا بد أولا من تعيين الراوي من هو، وسنتكلم على طرق تعيين ذلك الراوي وما هي أوجه الاشتباه. قال الناظم عفى الله عنه: وبعضها مختلف متفق، وبعضها مختلف مفترق. يعني أن بعض الأسماء مختلف من حيث التسمية، لكنها في الحقيقة لشخص واحد. فتجد أسماء مختلفة لكن مآلها ومرجعها إلى شخص واحد، فالناظر يظن أن هؤلاء أشخاص وهم شخص واحد. والعلماء اعتنوا بذلك وجعلوا نوعا من أنواع علوم الحديث مختصا بهذا النوع، فسموه ذكر من له نعوت متعددة، أو ذكر من له أسماء ونعوت متعددة. فلذلك قال الناظم: وبعضهم مختلف متفق. مختلف في التسمية، متفق في حقيقة الأمر، متفق في الشخص. من ذلك أحد الرواة والمشهورين خصوصا في علم التفسير يسمى محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، ويكنى أبا النضر. هذا يأتي في بعض الأسانيد باسم حماد بن السائب، سماه كذلك أبو أسامة، حماد بن أسامة. ويأتي في بعض الأسانيد بكنيته، فيقول مثلا عطية العوفي عن أبي سعيد. الآن عندنا محمد بن السائب الكلبي، هذا شخص معروف وهو أحد الرواة المتروكين، لكنه قد يأتيك في إسناد حدثنا حماد بن السائب، فتظن أن حماد بن السائب هذا شخص آخر مختلف عن محمد بن السائب، وربما تبحث عن ترجمته ما تجدها. نعم، فتقول هو مجهول فقط، بينما لو وقفت على نصوص العلماء أن حماد بن أسامة يسمي شيخه محمد بن السائب بحماد بن السائب لعرفت أن هذين الاسمين لشخص واحد، وأن عطية العوفي يسمي محمد بن السائب الكلبي يذكره بكنيته، لا يسميه، لا يقول حدثني محمد بن السائب الكلبي، إنما يقول حدثني أبو سعيد. وهذا نوع من أنواع تدليس الشيوخ، لأن عطية يوهم أن أبا السائب أن أبا سعيد هنا هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، بينما هو أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي. ثم هو مشهور بكنيته الأخرى وهي أبو النضر، وهنا كناه بكنية غير مشهور بها، فهذا من تدليس الشيوخ. قال الناظم عفى الله عنه: وبعضها مؤتلف مفترق. وبعض هذه الأسماء مؤتلف متفق، الاسم واحد لكن الأشخاص مختلفون، وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح المحدثين بالمتفق والمفترق. يأتي رجل له نفس الاسم واسم أبيه كذلك، يعني مثلا هناك راوي يسمى عبد الرحمن بن يزيد الشامي، عبد الرحمن بن يزيد الشامي، وهناك راوي آخر له نفس الاسم ونفس النسبة عبد الرحمن بن يزيد الشامي، لكن أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فأما الثقة فاسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأما الضعيف فاسمه تاما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فربما يأتيك في الإسناد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الشامي، فتظن أنه ابن جابر، وتقول الإسناد راويه ثقة أو رواته ثقات، بينما هو في الحقيقة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وليس ابن جابر. وهذا إذا توقعنا أن يشتبه عليك، فإنه في القديم اشتبه على علماء رواة، اشتبه عليهم هذان الشخصان. أيضا حماد بن أسامة الذي مر معنا قبل قليل، قالوا هو حماد بن أسامة الكوفي، قالوا إنه كان يروي فيقول: أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. ونبه العلماء النقاد أن هذا خطأ، وأن الصواب أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وهنا هنا يعني ما أخطأ في يعني في الظن، بل نص على أنه ابن جابر وليس هو بابن جابر، بل اشتبه عليه بابن تميم. فهذا من المتفق والمفترق الذي ينبغي تبينه ومعرفته، لأنه يؤدي إلى الحكم بأن الراوي ثقة وهو ضعيف، وربما وقع العكس. وهذا سيأتينا في نفس هذا النظم إن شاء الله في دروس قادمة التنبيه على مثل ذلك. أما هذا النوع وهو المتفق المفترق، ومر معنا أيضا مثال سابق قبل قليل، قلنا أحمد بن صالح المصري، وهناك أحمد بن صالح الشمومي، نعم لهما نفس الاسم أحمد بن صالح، لكن أحمد بن صالح المصري الحافظ هذا ثقة عدل متقن من أئمة العلل والنقد، لكن الشمومية هذا ضعيف بل متروك، يعني شديد الضعف. فإذا معرفة المتفق والمفترق من الأمور المهمة. المتفق والمفترق أن يشترك راويان في الاسم واسم الأب، وربما في الاسم واسم الأب واسم الجد، وربما في الاسم واسم الأب واسم الجد والنسبة، نعم، وهما شخصان متغايران. فلخطورة هذا النوع اعتنى العلماء به وصنفوا فيه تصانيف، أجلها كتاب موجود بين أيدينا وهو كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وهذا كتاب يعني كبير في 3 مجلدات كبيرة، يذكر لك الراوي أو يذكر لك الاسم، يقول لك الاسم الفلاني هذا اثنان، مثلا عبد الرحمن بن يزيد اثنان، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم. ثم لا يقتصر على هذا، يسند لك عن كل راو حديثا، يبين لك أن هذا الحديث ربما هو الذي أنت تدرسه وتبحث عن نقده، فتعرف أن هذا الحديث هو للراوي الفلاني، نعم. فإذا ميزته بإمكانك بعد ذلك أن تعرف ثقته من ضعفه. أما النوع الأول الذي مر معنا وهو الائتلاف الاختلاف في الأسماء والاتفاق في الأشخاص، فصنف فيه أيضا الخطيب كتابا سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الجمع والتفريق أن يعني يوجد شخص واحد يظن أنه أشخاص مفترقون وليس الأمر كذلك. وسبقه إلى التصنيف في هذا عبد الغني بن سعيد الأسدي، صنف كتابا سماه إيضاح الإشكال، ولا يزال مخطوطا، واختصره السيوطي في جزء. نعم. ثم قال الناظم عفى الله عنه: واستعملا قواعد الترجيح في الجرح والتعديل والتصحيح. قرأنا هذا يا شيخ. قال الناظم عفى الله عنه: فقد يظن ثقة مجهولة وقد يظن خامل نبيلة. يعني أنك إذا لم تميز بين المتفق والمفترق فقد تظن الثقة مجهولا، كذلك إذا ما ميزت بين من له نعوت متعددة. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال عند المحدثين أحد الرواة مشهور بكنيته وهو أبو بكر بن عياش، وعند القراء هو مشهور باسمه شعبة بن عياش، فيظن بعض الناس أنهما شخصان وهما إيش؟ شخص واحد. نعم. فالقارئ لو مر به أبو بكر بن عياش فإنه يجهل حاله، والمحدث يعني طالب الحديث إذا مر به شعبة بن عياش إيش؟ يجهل حاله، لأن طالب الحديث المشهور عنده أبو بكر بن عياش، والقارئ المشهور عنده شعبة بن عياش. نعم. فقد يظن الثقة مجهولا بسبب يعني تعدد الأسماء والمسميات. وقد يظن خامل نبيلا، الخامل هو المجهول أو شبه المجهول، قد يظن نبيلا أي رفيع القدر. نعم. بسبب الاشتباه في الاسم، بسبب الاشتراك في الاسم. يعني مثلا أحمد ابن خليل، أو عفوا الخليل ابن أحمد، خليل ابن أحمد صاحب العروض وصاحب النحو، هذا مشهور. في أيضا الخليل ابن أحمد أسماء كثيرة وهم مجهولون. نعم. فهؤلاء المجهولون أو الخاملون قد يأتون في الإسناد وتظن أن هذا الذي في السند هو العالم المشهور، فتقول ما شاء الله هذا الخليل بن أحمد يروي هذا الحديث صاحب العروض، وليس كذلك. هو الخليل بن أحمد اتفق اسمه مع اسم الخليل بن أحمد صاحب العروض وصاحب اللغة والنحو، فقد يظن خامل نبيلا. أيضا قال الناظم عفى الله عنه: فحققا ذا، يعني من أجل هذا الاشتباه الذي يقع في الرواة، فإذا عند دراسة الأسانيد لا بد من التروي والتحقيق. كيف يكون التحقيق؟ قال: وتأكد راجعي. هذا عطف تفسير، التحقيق يكون بالتأكد والمراجعة، تراجع كلام أهل الفن في هؤلاء الرواة. وعندنا في يعني في علم الحديث أشهر كتاب سيأتينا ذكره يبين لك من هذا الراوي المذكور في السند عن طريق معرفة شيخه أو تلميذه، وهذا الكتاب هو كتاب تهذيب الكمال. فإذا مر بك راو في إسناد ولم يتبين لك من هو، تريد أن تعرف بقية نسبه، تريد أن تتأكد منه، منه هل هو الذي في السند أو لا، أو ربما اشتبه بغيره، فتعود إلى كتاب تهذيب الكمال في شيخ هذا الراوي في ترجمة الشيخ أو في ترجمة التلميذ، تجد أن الحافظ المزي ربما يسوق لك الاسم كاملا الذي يتميز به عن غيره. نعم، فهذا من الوسائل التي يتبين بها ذلك الراوي. أيضا من الوسائل قال لك الناظم: وميز انطباقه في الزمن، وميز انطباقهم في الزمن. مر بنا أن الطبقة هم القوم المشتركون في السن والإسناد، أو المتقاربون في السن والإسناد. مما يميز به الرواة بعضهم عن بعض إذا اشتبهت أسماءهم معرفة الطبقة، لأنه ربما يأتيك الذي في السند يأتيك في طبقة التابعين ويشتبه اسمه مع أحد مشايخ الإمام البخاري، مثلا هذا الذي في السند اسمه مثلا محمد بن يحيى وهو تابعي، ويشتبه مع محمد بن يحيى من مشايخ الإمام البخاري، فكيف تميز بينهما وتتأكد أن هذا هو التابعي؟ من خلال الطبقة، إذا وجدت ترجمته ووجدت أن هذا الراوي يروي عن الصحابة وذاك الراوي الآخر يروي عن أتباع التابعين، فعرفت أن هذا هو الأقرب لأنه في الإسناد تابعي، ووجدت صاحب الترجمة يروي عن الصحابة، فالأقرب أن يكون هذا هو هذا التابعي وليس ذاك الذي يروي عن أتباع التابعين. فمعرفة الطبقة من الأمور المهمة. ويعني مر بنا أن هناك كتب في الطبقات، طبقات ابن سعد وطبقات خليفة بن خياط، نعم، وأيضا بعض كتب الذهبي هي مرتبة على الطبقات مثل سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله. وحققا في ذاك ثم أبني، يعني لا تستعجل في التعرف على الراوي، بل إذا تأكدت من خلال شيوخه وتلامذته وطبقته أو نص العلماء عليه أن هذا الراوي مثلا وجدت في أحد الكتب، كتب الشروح أو كتب التخريج، أن هذا الراوي الذي في الإسناد هو فلان الفلاني، فعند ذلك تتبع العلماء فيما عينوه، فإن قولهم في الغالب هو الصواب لأنهم أعلم بهذا الفن وأكثر خبرة منك. قال: وانظر إلى الشيوخ والطلاب، هذا كما سبق، نعم، من خلال مثلا كتاب تهذيب الكمال أو من خلال كتب التواريخ التي سيأتينا ذكرها كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق. لكن يقول لك الناظم: انتبه إلى أمر مهم جدا في الأسماء، وهو أن الأسماء يقع فيها أمر قد يورطك. ما هو هذا الأمر؟ التصحيف. التصحيف يقع تغيير في النقط، تغيير في الشكل، نعم، يعني مثلا الراوي يكون اسمه بشير تقرأه بشير، الراوي يكون اسمه حبان تقرأه حبان، الراوي يكون اسمه بشر تقرأه بسر، أو العكس اسمه بسر تقرأه بشر، هذا يسمى تصحيف. وهذا بسبب أن الكتب قديما تكتب بخط اليد، فالعلماء قديما يعني لا ينقطون، وإذا نقطوا الشيء الذي يشكل، الشيء الذي لا يشكل لا ينقطونه، فيأتي الذي لا يعرف اصطلاحاتهم في النقط فيقرأ الأسماء كيفما يسبق إلى ذهنه، فيقرأ كما قلنا بشير بشيرا، يقرأ بشر نسر أو العكس، نعم، فتتصحف الأسماء. يقرأ عبيد الله، يقرأ عبد الله، نعم، فهذا يسمى في الاصطلاح التصحيف. تصحيف تغيير الاسم في نقطه أو في شكله أو نحو ذلك. هذا التصحيف قد يؤدي إلى أمر خطير. مثلا يكون عندك في الإسناد عن عبد الله العمري، وأنت وجدت هكذا السند مكتوب عبد الله العمري، عن عبد الله العمري. عبد الله العمري مشهور أنه ضعيف، فتحكم على الإسناد بأنه ضعيف لأن فيه عبد الله العمري وهو ضعيف. بينما لو رجعت إلى كتب أخرى وتحققت من الشيوخ والتلاميذ، ربما تجد أن هذا المذكور في الإسناد ليس عبد الله، وإنما هو عبيد الله. وعبد الله وعبيد الله أخوان، لكن أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فالمكبر ضعيف عبد الله، والمصغر عبيد الله ثقة. وقد يحصل العكس، قد يكون في الإسناد عن عبيد الله ويأتي الناسخ ويجعله عبد الله، أو العكس يكون في الإسناد عبد الله ويأتي الناسخ ويجعله عبيد الله. فإذن لا بد من التأكد، تأكد كما قلنا، إما عن طريق الشيوخ والتلاميذ أو عن طريق الكتب التي تعتني بذلك، يعني قلنا تهذيب الكمال أو كتب التواريخ، أو عن طريق نصوص أهل العلم، نعم، في الكتب المختلفة. مثلا بالنسبة لأسانيد الكتب الستة، أحسن كتاب يضبط لك أسماء الرواة في أسانيد الكتب الستة هو تحفة الأشراف للحافظ المزي رحمه الله. يعني إذا شككت في السند، في سنن أبي داود، في جامع الترمذي، في سنن النسائي، هل هذا عبد الله؟ هل هذا عبيد الله؟ إلى أي كتاب ترجع؟ ترجع إلى تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي، يضبط لك ويبين لك هذا الراوي من هو، نعم. والحافظ المزي رحمه الله من أهل الإتقان، يعني من الحفاظ المتقنين غاية الإتقان في هذا الباب. طيب، كنتم سلامكم الله. واستعملا قواعد الترجيح للجرح والتعديل والتصحيح، وإن تريد معرفة العدالة وضبط راو ما عرفت حالة، فانظر إلى التاريخ للبخاري والجرح للرازي على استمرار، كذا التواريخ على البلدان كمثل بغداد رفيع الشام، واعتنيا بكتب الثقات وكتب الضعف من الرواة. نعم، أحسن. قال الناظم عفى الله عنه: واستعملا قواعد الترجيح في الجرح والتعديل والتصحيح. في هذه المشكلات التي تمر بك، من أهمها تعارض الجرح والتعديل، من أهم المشكلات التي تقع في الحكم على الرواة أن يوجد تعارض في الجرح والتعديل. وهذا البحث بحثنا بعض قضايا مهمة فيما سبق، وسيأتينا بعضها أيضا، يعني تقدم معنا عند قوله: وقدم الجرح على التعديل إذا أتى مفسر المقول، إلى ما بعدها من الأبيات، إلى ما بعدها من الأبيات ذكرنا هناك بعض قواعد الجرح والتعديل التي تحل لك الإشكال إذا حصل التعارض، فتستعمل تلك القواعد للترجيح ومعرفة الراجح في من حال هذا الراوي في الجرح والتعديل والتصحيح. تصحيح يعني الحكم بصحة الحديث أو الحكم بعكس ذلك، نعم. فيعني يا إخوة، معرفة الصحة من الضعف، وعيد أكرر، أكثر من مرة من أجل أن تضبطوا ذلك يقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول دراسة علوم الحديث بوجه عام. الأمر الثاني دراسة علم الجرح والتعديل بوجه خاص. الأمر الثالث دراسة علم العلل بوجه خاص أيضا. يعني لا يمكن أن تستطيع الحكم على الأحاديث وتعرف الصحيح من الضعيف حتى تتقن هذه العلوم الثلاثة بدقة. نعم، وهذه المنظومة تخدم يعني شطرا جيدا في العلمين الأخيرين، علم الجرح والتعديل وعلم العلل إن شاء الله. ثم قال: وإن ترد معرفة العدالة وضبط راوي ما عرفت حاله. تقدم معنا يا إخوة أننا ننطلق في معرفة صحة الحديث من ضعفه من خلال تطبيق شروط الحديث الصحيح الخمسة. طيب، جاءك راوي في السند وأردت أن تعرف هل هذا الراوي يوجد فيه الشرطان الأولان من شروط الصحيح، وهما عدالة الراوي وضبطه. إذا أردت أن تتحقق من ذلك فكيف تصنع، وما هي الكتب التي تعود إليها لتتبين هل هذا الراوي عدل ضابط؟ فقال لك الناظم: فانظر إلى التاريخ للبخاري والجرح للرازي على استمراره. كتب الجرح والتعديل أو الكتب التي تعتني ببيان أحوال الرواة تتنوع، وقد يعني جعلها المتخصصون تحت عناوين رئيسة. منها على سبيل المثال من العناوين الرئيسة الكتب التي تجمع بين الثقات والضعفاء، يعني الكتب التي فيها ثقات وفيها ضعفاء جميع مراتب الرواة. وهذه الكتب من أشهرها كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله، وهذا الكتاب سبق أن تكلمنا عليه في درس ماضي. نعم، فهو من أول ما يرجع إليه لمعرفة حال الراوي. أما الكتاب الثاني فهو الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي، فهذان الكتابان تعود إليهما باستمرار. لذلك قال الناظر: على استمرار، أي ترجع إليهم وتكرر النظر فيهما كلما مر بك راو من الرواة. يضاف إلى هذين الكتابين كتب هي أقل منها في المرتبة لكنها مهمة، مثل كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان، ومثل التاريخ لابن أبي خيثمة. فهذان كتابان أيضا يجمعان الرواة الثقات والضعفاء. وكذلك يعاد إلى أصول هذه الكتب، إلى أصول كتاب التاريخ للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، فإن بعض أصول هذه الكتب موجود، مثل الكتب التي تروى عن يحيى بن معين، تاريخ الدوري وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي وسؤالات ابن الجنيد، وكذلك الكتب التي تروى عن الإمام أحمد، مثل العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن الإمام أحمد، ومثل سؤالات أبي داود للإمام أحمد، ومثل العلل ومعرفة الرجال للمروذي بالذال، لا بالزاي، المروذي بتشديد الواو وبالذال المعجم. نعم، فهذه كتب أيضا مهمة، وهي من مصادر كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فهي يعني تراجع لمعرفة ثقة الراوي من ضعفه. ثم قال الناظم عفى الله عنه: كذا التواريخ على البلدان كمثل بغداد رفيع الشان. أيضا من الدوائر والعناوين الرئيسة في كتب التراجم التي يعاد ويرجع إليها لمعرفة هذا الراوي ثقة أم ضعيف كتب تواريخ البلدان، وأشهرها كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وكتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر الدمشقي. وكل هذه الكتب التي مر ذكرها وسيأتي ذكرها هي كتب مطبوعة ومتداولة. ثم قال الناظم عفى الله عنه: واعتنيا بكتب الثقات. أيضا من العناوين الرئيسة في كتب الجرح والتعديل كتب الثقات، ومن أشهرها كتاب الثقات للعجلي وكتاب الثقات لابن حبان. كتاب الثقات للعجلي يعني لطيف الحجم في مجلدين، وكتاب الثقات لابن حبان كبير لأنه أسسه أصلا على كتاب التاريخ للإمام البخاري. يعني مر بنا أن أبا أحمد الحاكم يقول إن محمد بن إسماعيل هو الذي ألف الأصول، فكل من جاء بعده أخذ عنه، فممن أخذ عن الإمام البخاري كتاب التاريخ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك ابن حبان في كتاب الثقات. نعم، لكن ابن حبان في كتاب الثقات عنده توسع في وصف الرواة بالثقة، لأنه يرى أن كل من لم يرد فيه جرح ولا تعديل فهو ثقة، فهو يتوسع في توثيق المجاهيل. أيضا من العناوين الرئيسة في كتب التراجم كتب الضعفاء. قال الناظم: وكتب الضعفاء من الرواة. فضعيف يجمع على ضعفاء ويجمع على ضعفاء. نعم، وكتب الضعفاء من أهمها كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري، ومن أوسعها ثلاثة كتب. كتاب الأول كتاب الضعفاء للعقيلي، وكتاب الضعفاء أو كتاب المجروحين لابن حبان، كتاب الثاني المجروحين لابن حبان، والكتاب الثالث كتاب الكامل لابن عدي. وهذه الكتب الثلاثة لها مزية، وهي أنها تترجم للراوي وتبين ما فيه من جرح وتعديل، سواء من كلام الأئمة المتقدمين أو من كلام المصنف نفسه، ثم يسندون أحاديث انتقدت على ذلك الراوي، استنكرت عليه أو تفرد بها مع ضعفه، فيعطونك أمثلة للأحاديث التي يرويها هذا الراوي يسوقونها بالإسناد. وهذه فائدة مهمة للذي يشتغل بالنقد والتخريج، حيث يقف على هذه الأحاديث مسندة ويعرف أن هذا الراوي المتكلم فيه بالضعف في هذا الكتاب يروي هذا الحديث، وربما يكون هو آفته وهو سبب ضعفه. وسنحتاج إلى هذه المعلومة في آخر الدرس إن شاء الله. طيب يقول الناظم عفى الله عنه وللرواة: قلت سلامة الله وللرواة في الأصول الستة تهذيب مزيهم بغير مرية، فامتاز بالشيوخ والطلاب ذكر الله جاء على استعاد، وراجعا تراجم التقريب مع أصل التهذيب للتهذيب، واعتمد الميزان واللسان كلاهما قد أقرنا للطانا، وبعضهم قد لا يرى في الكتب في غير تاريخ الإمام الذهبي، فهو الذي يقال من غير انترى فيه وكل الصيد في جوف الفرى، وربما احتاج إلى التوسع في كتب الرجال والتتبع، فقد ترى فرار الثقة في شيخه عند أولي الدراية، أو نص إعلان الحديث والخبر ذاك الذي يدور حوله النظر. جزاك الله. أيضا من العناوين الرئيسة والمهمة في معرفة عدالة الرواة وضبطهم رجال الكتب الستة، الكتب التي تعتني برجال الكتب الستة. كتب الستة الصحيحان سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي الصغرى وسنن ابن ماجه، هذه الكتب الستة اعتنى العلماء بها عناية كبيرة، فأفردوا كتبا في رجالها في الرواة المذكورين في أسانيد تلك الكتب، أشهرها قال الناظم: وللرواة في الأصول الستة تهذيب مزي بغير مريتي. يعني بغير شك إن الكتاب المقدم في مراجعة الرواة الذين لهم رواية في الكتب الستة هو كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، حافظ يوسف المزي المتوفى سنة 42 و700. كتاب تهذيب الكمال من أعظم الكتب المؤلفة في تراجم الرواة، وله مزية يعني من حيث الجرح والتعديل قد يشترك مع غيره وربما يتفوق عليه غيره، لكن المزية التي امتاز بها هي ما سبق أن نبهنا عليه قبل قليل ونعيد تكرارها مرة أخرى قال: فامتاز بالشيوخ والطلاب ذكرا لهم جاء على استيعاب. إن الحافظ المزي رحمه الله أراد في تراجم الرواة أن يذكر عند كل ترجمة جميع من يعرف من شيوخ الراوي المترجم وجميع من يعرف من تلاميذ الراوي المترجم، وهذه مزية مهمة لأنها تساعدنا في تعيين الراوي كما سبق، الرواة أسماءهم تشتبه، فنحن إذا وجدنا عالما ينبهنا على شيوخ هذا الراوي وتلامذته على وجه قريب من الاستيعاب فهذه فائدة جليلة امتاز بها هذا الكتاب. طبعا قضية استيعاب الشيوخ والتلاميذ يا إخوان غير ممكنة، غير ممكنة، وحاول ذلك الحافظ المزي رحمه الله، نعم، ويعني وفق توفيقا كبيرا في الغالب، لكن يوجد بعض الرواة ربما ينبدون عنه لأن الكتب والأسانيد كثيرة، وهو لم يلتزم بأن يورد شيوخ وتلاميذ الراوي في الكتب الستة فقط يا أخوة، لا، كل من يعرف أنه روى عن ذلك الراوي من التلاميذ وكل من يعرف أن ذلك الراوي روى عنه من الشيوخ سواء في الكتب الستة أو في خارجها، في تاريخ بغداد، في تاريخ دمشق، في فوائد فلان، في معجم فلان، نعم، فلذلك يعني هذه مزية عظيمة لهذا الكتاب، رحم الله الحافظ المزي وجزاه الله عنا خيرا. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وراجعا تراجم التقريب مع عصره التهذيب للتهذيب. كتاب تهذيب الكمال، يعني قبل أن نذكر التقريب، لماذا سمي تهذيب الكمال بتهذيب الكمال؟ تهذيب الكمال سمي بهذا الاسم لأنه بناه على كتاب آخر وهو كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600. حافظ عبد الغني المقدسي صنف كتاب الكمال للرواة المذكورين في الكتب الستة، فجاء الحافظ المزي ووجد أن الحافظ عبد الغني فاته رواة كثر وفاته أيضا أقوال في أولئك الرواة لم يذكرها، فأراد أن يضيف تلك الأقوال ويضيف أولئك الرواة فصنف كتابه تهذيب الكمال. وكتاب الكمال لم يطبع إلا قريبا، يعني قبل سنة تقريبا، أما كتاب تهذيب الكمال مطبوع منذ أكثر من 30 سنة، نعم، لاستغناء العلماء والباحثين بكتاب تهذيب الكمال عن الكمال. والمتبادر إلى الذهن أن التهذيب هو نوع اختصار، لكن ذلك ليس هو الذي وقع مع تهذيب الكمال، فإن فيه زيادات حتى صار كتاب تهذيب الكمال يعني أكبر بمرتين عن كتاب الكمال. فلا تظنون أن كتاب أن كلمة تهذيب هنا بمعنى اختصار، بل هي بمعنى حذف بعض الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها وإضافة أمور أخرى هي أهم منها، وصارت هذه الأمور المضافة يعني أضعاف ما حذف، فصار كتاب تهذيب الكمال أكبر حجما من الكتاب الأصلي مع أن مصنفه سماه تهذيبا. طيب، لما صنف الحافظ المزي كتابه تهذيب الكمال جاء حفاظ آخرون وعملوا عليه كتبا أخرى، فجاء أحد الحفاظ يسمى الحافظ مغلطاي بن قليج، مغلطاي بضم الميم وفتح الغين وإسكان اللام، ابن قليج بفتح القاف وكسر اللام. الحافظ مغلطاي وجد أن الحافظ المزي رحمه الله فاته أقوال كثيرة في الجرح والتعديل، موجودة في تاريخ البخاري، موجودة في تاريخ بغداد، موجودة في كتب السؤالات، فصنف على كتاب تهذيب الكمال كتابا سماه إكمال تهذيب الكمال، زاد فيه الأقوال الأخرى التي فاتت الحافظ المزي في تهذيب الكمال. ما علاقة هذا الكلام بالأبيات؟ قال الناظم: وراجعا تراجم التقريب مع أصله التهذيب للتهذيب. سنبدأ من الأخير، من تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب هذا كتاب للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852، جاء إلى تهذيب الكمال فوجد أن فيه بعض المعلومات التي يمكن الاستغناء عنها، منها اختصار التلاميذ والشيوخ. قال الحافظ: إن تتبع التلاميذ والشيوخ هذا أمر لا غير ممكن، فيكتفى ببعضهم. ومنها أنه أراد أن يضيف الأقوال التي ذكرها مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال يضيفها على كتاب تهذيب الكمال، فجمع هو بين كتاب تهذيب الكمال للمزي وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي وسمى كتابه تهذيب التهذيب. لكنه لم يقتصر على ذلك، بل إنه كان يراجع بعد مغلطاي ما يذكره من أقوال وبعض الانتقادات التي وجهها للحافظ المزي، يراجع ذلك كله وما كان صوابا أثبته وما كان خطأ نبه عليه، وما يحتاج إلى زيادة كلام وتنبيه تكلم عليه، فجمع لنا هذا الكتاب العظيم الذي سماه تهذيب التهذيب. وبعد أن فرغ من تهذيب التهذيب اختصره في كتاب اللطيف تهذيب التهذيب، يعني في الطبعة الهندية 12 مجلد، وفي طبعة الرسالة في 4 مجلدات، وحقق عندنا أيضا في كلية الحديث، والآن يعني الطلبة يسعون إلى طباعته. فهذا كتاب كبير، والمستعجل يريد أن يعرف حال الراوي بسرعة في كتاب يكون تناوله أسهل، فقام الحافظ باختصار كتاب تهذيب التهذيب في كتاب آخر سماه تقريب التهذيب، وهذا الذي قال فيه الناظم: وراجعا تراجم التقريب مع أصله التهذيب للتهذيب. يعني إذا أردت أن تعرف هل هذا الراوي ثقة أم ضعيف فمما تراجعه كتاب تقريب التهذيب وأصله تهذيب التهذيب، لأن تقريب التهذيب يجعل لك الحافظ الترجمة في سطر أو سطر ونصف، يذكر لك اسم الراوي تاما وبلده ودرجته من حيث الثقة والضعف وطبقته وسنة وفاته ورمز من أخرج له من أصحاب الكتب، سطر واحد. لكن الذي يريد أن يصل إلى معرفة صحة الحديث من ضعفه يحتاج أن يتوسع، يحتاج أن يراجع كذلك الأصل وهو تهذيب التهذيب. ثم قال الناظم عفى الله عنه: واعتمد الميزان واللسان كلاهما قد اتقن اتقانا. بعض الرواة قد لا يكونون من رواة الكتب الستة، ليسوا من رجال الكتب الستة وفيهم كلام، فأين تجدهم؟ تجدهم في دائرة أخرى وهي دائرة كتاب الميزان وما عليه من كتب. فعندنا كتابان مهمان للرواة الذين قد لا يكونون في الكتب الستة، هما كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر. كتاب ميزان الاعتدال صنفه الحافظ الذهبي للرواة الذين تكلم فيهم بضعف، فاستفاد من الكتب التي سبقته ككتاب الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان، ويعمل لك ترجمة متوسطة ليست مختصرة جدا وليست مطولة، ينبه فيها على أهم الأقوال التي قيلت في الراوي الذي تكلم فيه بالضعف، ويذكر لك بعض الأمثلة من أحاديثه غير مسندة بلا سند. نعم، ربما يذكر من الإسناد موضع الشاهد. ولذلك هذا كتاب متوسط في 4 مجلدات في طبعة الطبعة القديمة، حتى الطبعة يعني طبعة الرسالة تقريبا في 5 مجلدات. جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فوجد أن كتاب الميزان للحافظ الذهبي فيه بعض الرواة ترجم لهم في تهذيب التهذيب تراجم موسعة، فما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب يغني عن هذه التراجم المختصرة أو المتوسطة التي في الميزان. فاستخلص الحافظ ابن حجر تراجم الرواة الذين ليسوا في تهذيب التهذيب وهم مذكورون في ميزان الاعتدال، أفردهم على حدة، ولم يختصر على ذلك، بل إنه نظر في هذه التراجم فوجد أن بعضها أو كثيرا منها هناك معلومات مبثوثة في كتب مختلفة متفرقة تبين حال الراوي لم يذكرها الحافظ الذهبي، فأضافها الحافظ ابن حجر بعد قوله قلتم، أضافها في لسان الميزان. فكتاب لسان الميزان يحوي على التراجم التي ليست من رواة تهذيب التهذيب، وأضاف إليها أقوالا من أقوال الجرح والتعديل لم يذكرها الحافظ الذهبي في كتاب الميزان. لذلك كتاب اللسان من الكتب المهمة والنفيسة خصوصا في تراجم الرواة الذين ليسوا من رواة الكتب الستة. فيسأل سائل: طيب الرواة الذين في الكتب الستة ماذا فعل بهم الحافظ ابن حجر في اللسان؟ عمل لهم في الأخير فهرسة، سردهم سرد، يقول لك هؤلاء الرواة لا تجد تراجمهم على نسق ترتيب حروف المعجم المتقدم، لا، لكن راجعهم في كتاب الآخر، كتاب تهذيب التهذيب. طيب بعض الرواة يا إخوة لو ذهبت تبحث عنهم في تاريخ البخاري وفي الجرح والتعديل وفي الكامل لابن عدي وفي ميزان الاعتدال ولسان الميزان لا تجدوا لهم ترجمة. ما هي المظنة التي يمكن أن تقف على ترجمة فيها لذلك الراوي؟ قال لك الناظم: وبعضهم قد لا يرى في الكتب في غير تاريخ الإمام الذهبي. بعض الرواة لا تجدها في هذه الكتب التي مر ذكرها، لأن لهم تراجم في كتب مفقودة نحن لم نطلع عليها. اطلع عليها من؟ الحافظ الذهبي رحمه الله، وأودع تلك التراجم في كتابه تاريخ الإسلام. نعم، هذا هو الذي عناه الناظم بقوله في غير تاريخ الإمام الذهبي، كتاب تاريخ الإسلام، هو كتاب مطبوع متداول في أكثر من طبعة، من أجودها الطبعة التي بتحقيق دكتور بشار عواد، طبعة دار الغرب الإسلامي. هذا الكتاب قال لك الناظم فهو الذي يقال من غير امتراء فيه وكل الصيد في جوف الفرا، هذا مثل عربي يقولون ثلاثة أشخاص ذهبوا ليصيدوا، فأحدهم ذهب وصاد وعاد وإذا معه طير حبارة حمامة وكذا وهو فرح بصيده، وآخر ذهب يصيد ورجع وإذا معه غزالة صاد غزالة، والآخر ذهب وصاد ورجع فوجد صاحبيه فرحين، فكل واحد يفتخر، واحد صاد حبارة واحد صاد غزالة ففرحان بما صادا، فقالوا له وماذا صدت؟ قالوا قال كل الصيد في جوف الفرا، الفرا حمار الوحش، يقول هذا الصيد الذي صدتموه كله في بطن حمار الوحش الذي أنا صدته، الحمار الوحش كبير. نعم، ويعني حمار الوحش الآن المشهور الحمار المخطط هذا الذي في صحراء أفريقيا، وكان هنا في جزيرة العرب أيضا نوع من حمار الوحش لكنه الآن انقرض، ليس مخططا، أبيض اللون لا يوجد الآن غير موجود. نعم، وحمار الوحش تعرفون أنه يعني يحل أكله بخلاف الحمر الأهلية، نعم فإنها لا يحل أكلها، فحمار الوحش هو الذي يسمى الفرا، الفرا. أما بعض الناس يقولون الفرا هذا خطأ، والفرا بفتحتين. فإذا كتاب التاريخ تاريخ الإسلام الذهبي يصدق عليه قولهم كل الصيد في جوف الفرا، لأن هذا الكتاب فيه الثقات وفيه الضعفاء وفيه المجهولون وفيه من له ترجمة وفيه من ليس له ترجمة، فهو من أفود الكتب في العثور على تراجم الرواة الذين تعز تراجمهم. ثم قال الناظم عفى الله عنه وربما احتيج إلى التوسع في كتب الرجال والتتبع، فقد ترى تضعيف راو ثقتي في شيخه عند أولي الدراية، يعني أن بعض الرواة يا إخوان يحتاجون إلى التوسع في تراجمهم، حتى هذه الكتب التي مرت لا تقتصر عليها، بل ينبغي أن تتوسع في كتب السؤالات في كتب العلل، مثلا كتاب العلل للدارقطني ربما يتكلم فيه على الراوي ويبين حاله ضعفا وثقة. نعم، فبعض الرواة يحتاجون إلى التوسع في تتبع أحواله، خصوصا عند تعارض الجرح والتعديل، فتحتاج أن تتتبع يعني أقوال العلماء في ذلك الراوي. أنا لا أعرف أنه يوجد بين أيدينا برنامج شامل لتراجم الرواة، لم أقف عليه، وهذا ينبغي أن يكون موجودا ليساعد الباحثين على معرفة الراوي ومعرفة ترجمته. الموجود أكثره فيه عوز، ما هو موجود في بعض البرامج يعني في مثلا في الشاملة أو نحوها فيه عوز، إما أن التراجم التي فيه قليلة وإما أن الأقوال التي فيه غير مستوعبة، وهناك يعني بعض الشركات الآن تحاول أن تنتج برنامجا للرواة يستوعب الرواة وأقوال العلماء فيهم جرحا وتعديلا. فقد ترى تضعيف راو ثقتي في شيخه عند أولي الدراية، يعني في بعض المرات يا إخوة إذا لم تستوعب البحث في حكم الراوي يفوتك أقوال مهمة، من تلك الأقوال أن تجد أن هذا الراوي وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف في شيخه. سيأتينا مثلا أن سماك بن حرب ضعيف في عكرمة، سيأتينا أن عكرمة بن عمار ضعيف في جرير بن حازم. فمثل هذه الأمور إذا لم يتتبع الراوي الترجمة في مضانية وفي غير مضانية ربما لا يقف على مثل هذه الفوائد. البيت الأخير معنا في هذا الدرس: أو نص إعلان الحديث والخبر ذاك الذي يدور حوله النظر. من فوائد تتبع كتب التراجم يا أخوة أنك ربما هذا الحديث الذي تبحث عنه وتبحث عن معرفة حاله صحة وضعفا ربما تقف في كتاب من كتب التراجم أن هذا الحديث انتقد على ذلك الراوي وأنه معلول وأنه منكر، مثل الكتب التي مرت قبل قليل الضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي والمجروحين، ينبه ابن عدي وابن حبان والعقيلي ينبهون على بعض الأحاديث، يقول لك هذا الحديث لن يتابع عليه فلان، هذا الحديث من منكرات فلان. فهذه فائدة مهمة وعزيزة ينبغي للباحث ألا يغفلها بل ينبغي أن ينتبه لها. طيب نقف هنا يا إخوة، ويعني في هذا البيت يعني نقف في دراستنا في هذا الفصل، وإن شاء الله نكمل بقية المنظومة في بداية الفصل القادم إن شاء الله من أجل قرب الامتحانات، خصوصا يعني الأسبوع القادم يكون يعني عندكم استعداد للاختبارات، فلا نريد أن نشغلكم بغير المهم بالنسبة لكم في ذلك الوقت. طيب نأخذ بعض الأسئلة بسرعة. يقول أخوكم المروذي نسبة لماذا؟ المروذي نسبة إلى بلدة تسمى مروذ، هناك بلدتان أو مدينتان مروذ ومرو الشاهجان، أما مرو الشاهجان فهي تسمى النسبة إليها مروذي وهي المدينة الكبيرة، ومرو الرود هي بمثابة قرية بجانبها النسبة إليها مروذي أو مرو الرودي، وقد يقال مروزي لكن الأصح النسبتان السابقتان. يسأل عن تقريب التهذيب. تقريب التهذيب خذوا طبعة محمد عوام هي الأضبط لأن على نسخة بخط الحافظ نفسه رحمه الله، وليس فيها يعني إدخال بعض التراجم أو بعض الكلام من المحقق نفسه. يقول ذكرتم كتابا لعبد الغني الأزدي وتوضيح الإشكال. لا إيضاح الإشكال. نعم. يقول ما الفرق بينه وبين مشتبه النسبة؟ إيضاح الإشكال في من له أسماء ونعوت متعددة، أما مشتبه النسبة فهو النسب التي تشتبه من حيث يعني قراءتها أو من حيث اشتراكها في يعني مثلا رجل مثلا يقال له المدني أو المديني، المديني فقد يظن أنه نسبة إلى المدينة وهو إلى مثلا إلى أصبهان. نعم. فموضوع الكتابين مختلف. طيب يقول هل يمكن الاستغناء بكتاب تهذيب الكمال عن سائر كتب الجرح والتعديل؟ لا لا يمكن. ابن حزم رحمه الله يقول لا يخلو كتاب من فائدة، يعني كل كتاب له فائدة زيادة تحتاج إليها. والآن يا إخوة مع وجود البرامج ومصورات البي دي اف يعني صار قضية يعني اقتناء الكتب أسهل بالنسبة لكم مما سبق، يعني ما لم تستطع شراءه تأخذه مصورا أو من خلال برنامج من البرامج، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.